والتلقي وأن يبيع حاضر اللباد. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث عبد الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي والنجش وأن يبيع حاضر اللباد. وقد مر ذكر هذه الثلاثة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن فرقد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن نافع عن ابن عمر مولى ابن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.